نخرمي المخرمي نمر الشارع ما تكلم عن الشارع. قال العين يحسن الله المحرمي بضم الميل وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة منسوب إلى محلة من محال بغداد. أبي جعفر الحافظ قاضي حلوان مات سنة 54 و200 انت مخزيني كانت محمد على مخزيمة شو طالب في اسمه قريب وجدت هذا فراد فراد نعم كان عندي مشغل في محمد عبد الله بن مبارك. قوله حدثنا قراد بضم القاف وتخفيف الراء واخره دار مهمله وهو لقب واسمه عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمه وسكون الزاي. وابو نوح كنيته هو من كبار الكفار والتكوف ولكن حطه في حديث واحد حدث به عن ليث طول فيه وليس له بالبخاري سوى الموضع وقع عنده في آخره فردت عليه وأمره فبارق كذا فيه فردت عليه بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها. وقع عند الإسماعيلي منها فأمره ويأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها. وقع عند من؟ عند الإسماعيلي. وقع عند الإسماعيلي من هذا الوجه فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها. ما شاء الله. باب الشقاق. نعم وجدته. محمد بن عبد الله. إيه. مبارك. محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي المعجم وتسقيب أبو جعفر وتشديد وتشديد تسقيب نعم أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ من 11 مات سنة 54 البخاري وأبو داود والنسائي. بس تسقيب بس ما ضبط الراء المعجم وتسقيب لا في الشكل مسددة مكسورة هذي نعم رجل من مقالات ما هو تحضرت المضبوط لكن مقال العيني نعم مثل ما عنده هذي نعم باب الشقاق والمشير بالقلع عند الضرورة وقوله تعالى ويخفتم شقاق بينهما وابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. حدثنا ابو بريد حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني المغيره استاذنوا في اي انتحار ابنتهم فلا اذن. استاذن من باب الشقاء ويشير بالقلع عند الضرورة. نعم حدثنا ابو الوليد حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مكرمة الجري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني المغيرة استأذنوا في اي انتحار يلي ابنتهم فلا آذن. وين كان إدخال الحديث هذا؟ شكاية فاطمة حاليا من النبي صلى الله عليه وسلم قولها أريد أن أتزوج يعني يدخل ويدخل الشقاق بينهما من سيارة الشيارة هذا أنا أقول أنا بس السنباغ ما تألّم فيها بس السنباغ ما وجه يعني مناسبة للتغيير. ثم ذكر قال من أبي المسور في خطبة علي بن أبي جهل

ولا الطائف مطلقا بناء على الطائف لعل جاء من طريق يعني لا من مراعاة الطرق الأخرى والعناية. نعم عندنا وما ذكر لا بس ما عندك ما أشار إليه فقط. نعم نعم بعد ما راجع يتنبه. نعم نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. كان خفي عليه ما جاء في سورة المائدة رحمه الله ورضي عنه فإن هذا عام سورة المائدة مخصصة لهذا. نعم أحسن إليك. تقول البخاري يدل على أن في قول باب ولا تدخل المشركات حتى على نص على أصل الآية ماشي. نعم المشركات غير كتابيات. نعم باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهم باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب قاتل فسيقاتلك مشركي أهل عهد سلم. نعم كانوا مشركي أهل حرب يقاتلون. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. من وقال عطاء عن ابن عباس. نعم بس ماشي. نعم نعم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة ابنة أبي أمية. قريبة بالفتح عندكم؟ كانت قريبة بالفتح قريبة أو قريبة. قالت ما شغل ضرب قال بالقاف والمحاف وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة ابنة أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم طيب. والأكثر بالتصوير لا بأس الأمر سهل وغيبها وغيبها. نعم نعم نعم أقصد هنا يعني في الشيء فيها الوجه ولها سكت أقول لعل سكوت المؤلف عنها ولا ضبطها يعني في الأصل. نعم أقصد هنا من تطليقه إياها يعني أقصد هنا طلقها ثم تزوجها حتى لا تنتظر يعني ثم هاجر عنها طلقها رضي الله عنه. نعم. باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمية أو الحرب. وقال عبد الوارث عن خالد عن مسلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت القاعدة في هذا أن من أسلم منهما بقي الآخر